علي وانا لا مفوج يا قلبي ورط ورح بيبي بلي يا لا واه يا لا وانا لا مفوج يا قلبي ورط ورح بيبي بلي يا لا واه يا لا وانا لا ونورت قلبي سكنة في الغربة وبعيد عليا لا لا واه يا لا نورت قلبي سكنة في الغربة وبعيد عليا لا لا واه يا لا لومي ولا لا وصياغ النخرة جيب لي خاتم بيت الهدية لا لا واه يا لا لومي ولا لا وصياغ النخرة جيب لي خاتم بيت الهدية لا لا واه يا لا لومي ولا لا مادا قالوا مادد وما هموني ونسوا عليا لا لا وما هموني ونسوا عليا لا لا واه يا لا لومي لا لا مفوج يا قلبي ورط ورح بيبي بنيا لا لا واه يا لا لومي لا لا مفوج يا قلبي ورط ورح بيبي بنيا لا لا واه يا لا لومي لا لا ونورت قلبي سكنة في الغربة وبعيدة عليا لا لا واه يا لا جيب لي خاتم بيت الهدية لا لا واه يا لا لومي ولا لا وصياغ النخرة جيب لي خاتم بيت الهدية لا لا واه يا لا لومي ولا لا مادا قالوا مادد وما هموني ونسوا عليا لا لا واه يا لا لومي ولا لا مادا قالوا مادد وما هموني ونسوا عليا لا لا واه يا لا الله على الحليل يا رجل يا لهداك الله على الحليل يا رجل يا لهداك الله على الحني فيا لهداك الله على الشوفي فيا لهداك الله على الحليل يا سيدي يا في الله سيدي يا في الله سيدي يا في الله سيدي يا في الله سيدي يا في الله